يعني ان سبب الخلاف وعدم الحكم السعوديه بجوار احداث الحرم، الشيخ ابن باز افتى بقتلهم بالسيف، والشيخ نصر الدين الالباني قال هم متاولون ولا يعني يجوز قتلهم ولا حاجه. ده المشهور عندنا. هذا ما يؤثر اطلاقا. نعم. يعني كون عدد الدخول ما له علاقه اطلاقا، انما هذا تعرض منه. نعم. تمام شيخ. نعم. لكن في الشهود قيمة اقتحام المسجد واستعمال الخباء والمناخ سامة، هل هذا أيضا؟ والله هذا أمور تتعلق بشرط القاضي، إذا فرضنا أنهم يستطيعون القضاء عليها بغير هذه الطرق فهو الواجب. والحقيقة أن المسألة تحتاج إلى دراسة دقيقة جدا من أهل العلم وأهل السياسة المتدينين منهم، ولا هذا خلاف الأصل. من قام بشد ما قام به الحجاج ماذا فعلوا مثلا؟ ماذا فعلوا؟ وقال صلى الله عليه وسلم اختلاف بعضهم، هذه مشكلة. يقال صحيح ولا لا؟ على كل حال تعذيب من غير معنى معروف هذا، التعذيب من غير معنى. وكذلك قال حتى